أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قبل. نحن في الوقت الذي نسر بإقبال الشباب اليوم على الدين والتعبد والتقرب إلى الله عز وجل بما شرع، ونحن ننصح بالاعتدال أيضا في العباد خشية أن ينعكس معهم الأمر وينقلب إلى الإفلاس الموضوع وعدم الاهتمام حتى بالفرائض من العبادات. فخير الأعمال أدومها وإن قليلا. هكذا نحن ننصح إخواننا الشباب بأن يعتدلوا وأن لا يغادروا، لأن الله عز وجل يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تخونوا على الله إلا الحق. وقال عليه السلام منطلقا من هذه الآية: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. فنحن ننصح هؤلاء كما ننصح الفريق المقابل لهم الذين لا يهتمون إلا بأداء الفرائض فقط، ثم لا يبالون بارتكاب المخالفات الشرعية بحجة أنهم يصلون الصلوات ويصومون رمضان، وأن هذه الصلوات وصيام رمضان من المكفرات، ولا ينتبهون إلى أن كثيرا من هذه الصلوات والصيام بحاجة إلى من يتم هذه العبادات بما فيها من نقص، كما جاء في خصوص الصلاة مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتم له منها إلا عشرها تسعها ثمها سبعها سدسها خمسها وربعها نصفها. أيضا الصلاة التي يصليها أكثر الناس إنما يكتب لهم بالأحسن أهوال النصف، قال بعضهم العشر أحسن من العشر التسع وهكذا. أيضا إذا كان هذا النقص موجودا في الصلاة فيجب أن يكون عندنا احتياطي من الصلاة، وهو الإكثار من النوافل. كذلك قال عليه الصلاة والسلام في حق كثير من الصبيان، قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام صومان: صوم عن الماديات المفطرة، وصوم عن المعنويات المفطرة، لكنها من رحمة الله عز وجل لم نجعلها مبطلة، المفطرات المعنوية لم نجعلها مبطلة للصيام لشعور ذلك على الناس. فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هذا كأنه يعني أنه لا صيام له. الذي يشهد شهادة الزور ويشهد في أخوابه ويرتكب الفسق والفجور فهذا ليس لله فيه حاجة أن يدع طعامه وشرابه، لكن الله عز وجل إنما جعل المبطل بالصيام إنما هو المفطرات المادية المعروفة كالأكل والشرب والجماع والاستتراب. بهذا نحن نأمر الفريقين الذين يغاضون في عبادتهم أن يعتدلوا وأن لا يأخذوها هبة واحدة، لأن يخشى أن يتراجع الآخر، كما نأمر الشباب الآخر الذي يكتفي بالإتيان بالفرائض بس ثم لا يهتم لإتمام هذا النقص الذي يقع في صلاة كل واحد منا، بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب العبد يوم قيام الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، فإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل عندي من تطوع فتتم له به فريضته، انظروا هل عندي من تطوع فتتم له به فريضته، الفريضه التي لم يكتب له منها الا عشوى في احسن الاهوال نصفها، وان النصف الثاني يكمل من النوافل. ولذلك على المسلم ان يحرص على الاتيان بالفرائض من الصلاه والصيام والنوافل ايضا حتى يوم القيامه، اذا وزنت صلاته وعبادته يكمل له من النوافل التي كان قد اتى بها مع الفرائض. وبهذا القدر كفايه، لانك انت تفضلت وجئت الناس بسيارتك، والان عليك انك ترجع معنا وترجع الى هنا ويكون دخل نصف الدين. جزاك الله خيرا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.